فلو شفت بالنوم كان والد المظلوم فلو شفت بالنوم كان والد المظلوم يمني ويحاكيني ويقل لي كاف اللوم لابد اجيك بيوم يا طفلة عنيني يا طفلة ايدك ايدك طفلة وشفت بالنوم طفلة على كيفك على كيفك كان والد المظلوم دمي ويحاكيني طفلة وشفت بالنوم يمي ويحاجين ويقل لك في اللوم ويقل لك في اللوم تابد أجيك بيوم يا طفلة عنيني يا طفلة عنيني هلا علي لو عالسهر متعلم عيوني انا ما ادري شجاني وغمضتي يجهرني هذا النص صلاتي علي لو عالسهر متعلم عيوني انا ما ادري شجاني وغمضتي يجهرني رحيت ساري حب طيفي وعالمي بنوري وحيس وجهي تغير وين خطف لوني وحيس وجهي تغير وين خطف لوني بس ما قوفت هالحب وانطبقت الجفنين انشاهدت عيني كان شفت ابو يحسين ويقل لي لا تبجين يا طفلة عنيني يا طفلة عنيني طفلة طفلة طفلة وشفت بالنوم كان والد المظلوم يمي ويحاجيني طفلة طفلة يمي ويحاكي ويقل لي كاف النوم ويقل لي هلا لابد اجيك بيوم يا طفلة يا طفلة يا ابو يحسين كان شفته حضار يمي الشاعر الأديب والأستاذ الأخ الكريم جابر الكاظم يا غاتي أبو يحسين كان شفت حضار يمي وتبدل غم حزني وزعل كل همي أبو يحسين كان شفت حضار يا يمي وتبدل غم حزني وزعل كل همي على صدره اسمع اسمع على صدره يضمني ويلهج باسمي على صدره يضمني ويلهج عليك الحسين بعد على صدره يضمني ويلهج باسمي يقل لي ليش دمعك على وجهي يهمي يا طفلة كاف النوم بس على جرح جروح هو يداويني لابد هضمنا يروح لابد هضمنا يروح ورجع وفرح الروح يا طفلة عنيني يا طفلة طفلة طفلة وشفت بالنوم طفلة وشفت بالنوم يا الوالد يمن ولحاجيني قبل او شب هلا هلا هلا هلا يا طفلة عنيني يا طفلة تجي تجي يا حي يمسح فوق راسي بجفة ويشيمني الله يمسح فوق راسي بجفة ويشيمني على صدره الشريف الطاهر يضمني على صدره الشريف الطاهر يضمني حالتك يا طفلة يحضرني وهذه دمعتك أكثر تألمني آه لا بد زماني من السفر موجود أمك تلاقيني هذا الصبر مريود لابد أرد ترقود يا طفلة عنيني يا طفلة طفلة طفلة طفلة وشفت بالنوم طفلة وشفت بالنوم كانوا عليك ويقل لي كاتل لون ويقل لي لا بد يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني حب ما قاعد يمي وضامني الصيد حب ما قاعد يمي وضامني انا جاوبته من حيبي ونايحة وحسرة وجاوبته من حيبي ونايحة يا ابويا شلون جرح بالقلب يبرح يا ابويا شلون جرح بالقلب يبرح انا وانت بعيد عني وشال ودي العبره اتسلى بالاعضاء وتنطر الاخبار يا ساعه فيني جاوبني هذا الصوت جاوبني هذا الصوت جاوبني هذا الصوت لابد ارد للدار يا طفلة عنيني طفلة طفلة وشفت بالنوم مأجور مأجور طفلة وشفت نيالك نيالك مظلوم يمي ويحاجي ويقل لي كاف اللوم يا حفيتني بعيلتي ونوحي جمر واني غبيت والغابت غابت وغبيت والغابت غابت واجتعيت واني حفيتني بعيلتي ونوحي جمر واني غبيت والغابة غابة واستعيد ظني بعثيت لك كم رسالة كم خبر مني وقلت لك ليش ما تمشي بعد عني وقلت لك ليش ما شد بعد عن عيني شخصها واتمنى خط كتاب انك يوافيني متنطير على الباب ما ارسلت الجواب يا طفلة عنيني يا طفلة طفلة طفلة يا طفلة طفلة وشفت طفلة وشفت هلا هلا هلا يا يا بويا ليك حن ما حنت الناقة يا بويا ليك حن ما حنت الناقة يا بويا يا بويا ليك حن ما حنت الناقة العليم أكبر اخويا شكثر مشتاق العليل اكبر اخويا شكثر مشتاق بعد وعد الله الطفل يا ما اصعب يطفاق وعد الله الطفل يا ما اصعب افراقه صديق ويه رقيه اختي اتلاقه صديق ويه رقيه اختي اتلاقه بعد بعد صديق صديق ويه رقيه اختي اتلاقه من هالحلم قصير لن خالي شفت البيض الهني باريني دمعة حزن صبير وينك يا من ناديت يا طفلة تاني يا طفلة وشفت بالنوم يا مولاي حاج ويقول لك كاف النوم ويقول لك كاف النوم لا بد من النوم يا بدر النوم حال أصعب صار ويتغير ولا أفرح الحلم بالعشيش يتفسر النوب الحال أصعب صار ويتغير ولا أدري الحلم بالعشيش يتفسر بس أيام رجعت من هلم خدار هذا بس أيام رجعت من هلم خدار بس أيام رجعت بس دار خبار لين والدي طبك بلم وزار واللي ما يمر عالبار بس عاي لو اطفال عدت واسيني شلون انعكس هالحال شاوين ابويا القال يا طفلة وهمي يا طفلة ثاني طفلة وشفت بالنوم يا نواري في المظلوم ويقل لي ويقل لي صار ويتغير هلا ويتغير ولا أدري الحلم بالعكس يتفسر.